بدأ بقول القدرية، قال فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم. هذا الظلم عند القدرية الذي ينزه الله عنه، كل ما يعتبر ظلما من العباد فهو ظلم في حق الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. فهذا بسبب تمثيلهم لله بخلقه وقياسهم له عليه. قال هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، الأشاعرة وغيرهم من الجبرية يعني يعتبرون هذا هو الظلم الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، لأنهم يقولون بأنه ماذا ما كان داخلا في قدرته فهو تصرف في ملكه فلا يعتبر ظلما. سيأتي الرد عليه. قال بل قال وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. قالوا الظلم ما يكون إلا من شخص مأمور منهي فيخالف ذلك فيعتبر ظالما بهذا، والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى من عند قوله فإن قوله تعالى هذا بداية الرد، ويعني سياق العبارة يهم أنه لا يزال من كلامهم. فهو يقول يعني لما قال قبل وليس الظلم عبارة عن الممتنع، لماذا ليس الظلم عبارة عن الممتنع كما قالوا؟ فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ما إعراب يدل؟ جملة يدل خبر إن، نعم. فإن قوله يعني إن هذه الآيات كلها دالة على نقيض هذا القول. لماذا؟ لأن الله قال ومن يعمل كما سيشرح الآية بعد، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما يؤمنه إلا من شيء ممكن، الله يؤمن الذين عملوا الصالحات فيقول لا تخافوا، سيذكره هذا، فلا تخافوا أني أظلمكم، معنى أن هذا شيء ممكن. لو كان من شيء ممتنع ما احتاج إلى أن يؤمنهم، واضح؟ كذلك قوله هنا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، سياق الآيات يدل على أن المراد لن أظلمكم، هذا الذي عمل الصالحات سأعطيه حقه وهذا الذي عمل سيئات سأجازي بحقه، فدل على أنه لو جاز المسيء بغير لو جاز المحسن بغير ما يستحق والعكس لكان ذلك ظلما مع أنه ممكن. وهكذا بقية الآيات. قال ومنه قوله من عند قوله ومنه قوله، هذا كلام لشيخ الإسلام، ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك، لا يوصف بأن يقول حرمت على نفسي، أنا لو قلت حرمت على نفسي أن أكون اثنين هذا ممتنع في حقي أصلا، طيب أو حرمت على نفسي أن أكون متحركا ساكنا في نفس الوقت هذا ممتنع، فلا يعبر بهذا التعبير. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، فالله يخبر أنه حرم على نفسه ليس هناك من حرم عليه ذلك، والله ليس كذلك. فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه.

طيب الذي يليه هو مسألة أخرى وهي ما تحتاج إلا إلى درس واحد فما أن نقطعها نكتفي بهذا وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.